جامع خديجة بغلف بجدة يقدم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ودبر هذا الكون وسيره وجعل حكمه سبحانه وتعالى إليه، ليس لأحد من خلقه. فالله جل وعلا يدبر الأمور ويصيرها، لا يشاركه في ذلك أحد من مخلوقاته، وإن نازعه أحد بقوله أو بفعله فإن ذلك من أمور المنازعة الصورية، ويمهل الله جل وعلا بها المنازع إلى أجل معلوم، ثم يؤاخذه الله سبحانه وتعالى بجريرته ومنازعته تلك. والله سبحانه وتعالى متصرف في ملكه، وكل ما عدا الله جل وعلا هو الكون المخلوق. ومن حكمة الله سبحانه وتعالى أن جعل العباد في هذه الأرض مختلفين متباينين من جهة الإدراك والنظر والتمييز بين الخطأ والصواب، وهذه الحكمة البالغة هي أصل الصراع والامتحان والاختبار الذي جعل الله جل وعلا الناس عليه، فكانوا يتقلبون بين خطأ وصواب وبين حق وباطل، ويغلب الحق الباطل تارة ويغلب الباطل الحق تارة أخرى، وذلك لاعتبارات دقيقة وحكم عظيمة تخفى على كثير من الخلق، وذلك أن الإنسان ربما يكون معه شيء من الباطل الذي يأخذه بحسن قصد، فيقابله صاحب حق أخذه بسوء نية وطوية، فتغلب نية الباطل الحق نية الحق الفاسدة، ولهذا يكون الإنسان بين مصارعة بين باطنه وظاهره، فالحق كما أن له ظاهر كذلك فإن له باطن. ولهذا فإن الله جل وعلا في تصرفه في الكون له اعتبارات وحكم تخفى على الخلق، تخفى على الخلق بمجموعها وإن علموا شيئا منها، ولهذا تظهر كثير من معاني صفات الله جل وعلا وأسمائه لمن تأمل سنن الله جل وعلا في الكون. إن الله سبحانه وتعالى حينما خلق الخلق وسير الخليقة على نظام معلوم، جعل الإنسان بعقله يخالف مراد الله سبحانه وتعالى فيما حدده له من جهة المأمور الشرعي، ولكنه يسير وفق نظام محدود بما يقدره الله جل وعلا له. ولهذا من انحرف عن أمر الله سبحانه وتعالى ومراده وخرج عن قضاء الله الشرعي وتكليفه سبحانه وتعالى لعبده المكلف، كان ذلك الخارج أقل مرتبة من الجماد، وذلك أن الجماد لا يوجه إليه الخطاب الشرعي، وإنما يوجه إليه الأمر القدري، فإذا وجه إليه الأمر القدري من الله سبحانه وتعالى ولم يخرج عنه كان متفوقا على من وجه إليه الخطاب القدري ووجه إليه الخطاب الشرعي فخالف الشرع وسار على القدر الذي شارك معه الجماد، فامتاز عنه حينئذ الجماد وفاق. ولهذا الله سبحانه وتعالى جعل البهائم خيرا من الكفار، ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى الكفار أضل سبيلا من الأنعام، إن الله سبحانه وتعالى إذا علمنا وتقرر لدينا أن الكون هو خلق الله جل وعلا، فخالق الكون هو أولى بالتصرف والتدبير. فإذا كان الإنسان يملك أرضا أو يملك دارا وبستانا فهو أولى الناس بالتصرف، والذي يدخل على تلك الأرض أو ذلك البستان أو تلك الدار هو ظالم متعدي إلا بإذن صاحبه وتشريعه له، فإذا تعدى من غير رخصة من صاحبه فإنه ظالم لنفسه وظالم لغيره، والله جل وعلا له المثل الأعلى في ذلك. وتصريف الله سبحانه وتعالى للناس وللخليقة في هذه الأرض يدورون بين حكمين لله جل وعلا، بيّن الله جل وعلا ذلك الأمر في نصوص كثيرة وأجملها في قوله جل وعلا إن الحكم إلا لله. الله سبحانه وتعالى جعل الحكم له وحده، ليس لأحد من عباده. النوع الأول من أنواع الأحكام هو الحكم القدري الذي جعله الله جل وعلا طريقا تسير به المخلوقات من الأفلاك والكواكب والبهائم، وكذلك البشر يسيرون وفق نظام مرسوم لهم لا يخرجون عنه، ينساقون لطاعة الله سبحانه وتعالى، سواء كان طواعية أو على كره. وعلى هذا حمل غير واحد قول الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قالوا العبودية هنا على نوعين: عبودية على كره وهي القدرية الخضوع لأمر الله سبحانه وتعالى، والعبودية على طوع وهو امتثال أمر الله سبحانه وتعالى بالتعبد لله جل وعلا بما شرع من التكاليف الشرعية الظاهرة من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا في هذا النوع الله جل وعلا يسير هذه المخلوقات ولا تحيد عنه، ويشترك في ذلك العاقل وغير العاقل، يسيرون على حكم الله سبحانه وتعالى لا يخرجون عنه. وإنما الصراع هو في النوع الثاني الذي ربما يزعم فيه الإنسان صورا أنه ينازع الله جل وعلا في الحكم الأول، وهو أبعد ما يكون عن ذلك. والنوع الثاني هو حكم الله سبحانه وتعالى لعباده بما شرعه لهم من التعبد. لهذا جعل الله جل وعلا الإقرار بالأول عقيدة والتسليم بالثاني عملا واعتقادا، هو العبادة الحقة لله جل وعلا. لهذا قال الله سبحانه وتعالى إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. الله جل وعلا جعل الحكم له وجعل الامتثال لذلك الحكم عبادة له سبحانه وتعالى، مما يدل على أن إقرار الإنسان بقلبه بحق الله جل وعلا بتدبير هذا الكون وتسييره وكذلك قضاء الله جل وعلا وقدره على عباده فيما يأتيهم وإن دق أو جل أنه بحكم الله سبحانه وتعالى، فيجب عليهم حال نزول الضراء ألا يلحقوها بالأسباب وإنما يلحقوها بمسبب الأسباب سبحانه وتعالى. لهذا من نزلت به مصيبة أو نازلة أو كارثة على أي نوع من أنواع النوازل والكوارث يجب عليه أن يكل ذلك الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا وكله إلى غيره نقص من النوع الأول بقدر ضعف إيمانه به، فيضعف إيمانه بالله جل وعلا، وكذلك يقل تعلقه بالله وثقته ويقينه به سبحانه وتعالى. والإنسان في ذلك يتردد بين الأسباب ومسبب الأسباب، والقلوب تميل في ذلك بين الضعف والقوة، فإذا مال الإنسان إلى مسبب الأسباب وترك الأسباب بالكلية فإنه متواكل، وإذا اعتمد على الله سبحانه وتعالى وأخذ بالأسباب المقدرة لأنها تتضمن حكم الله جل وعلا، فمن أخذ بالسبب يتضمن ذلك إقرار الإنسان بأن الله جل وعلا دبر الكون على نحو ونظام أعلمه الإنسان، فإذا كان ذلك يتضمن وجود الأسباب وجب عليه أن يأخذ بالأسباب لأنها داخلة في حكم الله سبحانه وتعالى. لهذا كملت شريعة الإسلام بإرجاع الإنسان إلى الله جل وعلا بالتعلق به باعتبار أنه مسبب الأسباب جل وعلا، وكذلك باعتماد الإنسان بأخذ الإنسان بالأسباب التي جعلها الله سبحانه وتعالى، فيتقي الإنسان بلباس بردا وبلباس حرا، ويتقي الإنسان بالسكن الهواء والشمس وغير ذلك، وهذا من الأخذ بالأسباب، وإن كانت في ذاتها بذاتها من غير أمر الله سبحانه وتعالى وحكمه لا تقدم للإنسان شيئا ولا تؤخر. ولهذا الله سبحانه وتعالى ينزع من هذه الأسباب خاصيتها متى ما شاء. ولهذا لما وضع قوم إبراهيم عليه السلام في النار أمر الله جل وعلا النار أن تكون بردا وسلاما على إبراهيم، فكان هذا السبب نزع منه أثره، فكان الله سبحانه وتعالى حينما اعتمد إبراهيم حينما لم يستطع أن يدفع ذلك السبب بيده أو بشيء من الأسباب المشروعة اعتمد على مسبب الأسباب، وهذا غاية توكل الإنسان على الله سبحانه وتعالى واعتماده عليه. الأمر الثاني وهو الحكم الشرعي الذي أمر الله جل وعلا بأخذه، وهو قضاء الله سبحانه وتعالى فيما قضاه جل وعلا لعباده من الأوامر والتكاليف الشرعية التي يجب على الإنسان أن يمتثلها. فالله سبحانه وتعالى جعل وجوب الامتثال في الأحكام الشرعية الخطاب فيه يظهر من الخطاب في الامتثال للحكم الأول وهو القدري، لأن الإنسان لا يملك أن ينصرف أو يختار في قضاء الله سبحانه وتعالى ما شاء، وإنما بالنسبة لحكم الله الشرعي هو موضع الامتحان والاختبار، فإن الإنسان يتردد في ذلك بحسب توفيق الله جل وعلا وإعانته له، وبحسب أيضا إيمانه بالله جل وعلا وامتثاله لأمره ونهيه. ويظهر في ذلك الصالحون، ويظهر في ذلك من دونهم من المقصرين والعصاة والفسقة والمنافقين والكفار والظلمة وغير ذلك، يظهر تعنتهم ومخالفتهم لأمر الله جل وعلا بحسب مخالفتهم بحكم الله سبحانه وتعالى الثاني، وهو أمر الله جل وعلا وقضائه الشرعي. إن حكم الله سبحانه وتعالى الشرعي الذي ينبغي للإنسان أن يكون على بصيرة ومعرفة به أن هذا الحكم على نوعين: حكم لازم للإنسان لا يتعدى إلى غيره، وهي كثير من العبادات الذاتية اللازمة كالتسبيح والتهليل والاستغفار وغير ذلك، وكذلك العبادات التي يفعلها الإنسان من الصلاة والصيام وغير ذلك، وعبادات متعدية وإحكام متعدية، وهي ما أمر الله جل وعلا بها أن تقام بين الناس على قدر مشترك، والاشتراك في ذلك بحسب تعدي القدر المشترك في ذلك بحسب أهمية الحكم. فكلما كان الحكم متعديا إلى أكثر من شخص كلما كان أهم وأعظم، لأن الله جل وعلا يدير الكون ويصيره من جهة ثباته واستقامة أمره بالنوعين السابقين، وهو حكم الله جل وعلا القدري وحكم الله جل وعلا الشرعي بنوعيه. لهذا كانت المجتمعات التي تمتثل أمر الله سبحانه وتعالى راضية مرضية، وهي محل استقامة حال وامتثالها لأمر الله سبحانه وتعالى. وإذا قصرت في جنب الله وخالفت أمر الله سبحانه وتعالى نزل بها من العقوبة، ونزل بها من غضب الله سبحانه وتعالى وسخطه بحسب منازعة الله جل وعلا في أمره. أحكام الله سبحانه وتعالى الشرعية كما تقدم منها ما هو لازم ومنها ما هو متعدي. اللازم على الإنسان يكون أهم من وجه وأيسر من وجه. أهم من وجه باعتبار مسائل العقائد، ومسائل العقائد هي في الأغلب أنها لازمة للإنسان لا تتعدى إلى غيره، فيوحد الإنسان ربه جل وعلا ولو أشرك الناس من حوله، فهو موحد بقلبه وبقوله وكذلك أيضا بجوارحه وإن لم يشركه في ذلك غيره. أما ما عدا التوحيد فإن الأمور المتعدية أعظم من الأمور اللازمة في الأحكام الشرعية، وكلما كان حكم الله جل وعلا متعديا إلى الجماعة فإنه أولى أولى بالأخذ والاعتبار من الحكم الذي لا يتعدى إلى الواحد، وهو شبيه بأمر الجماعة، حينما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل إلى الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الرجل إلى الرجلين أزكى من صلاته إلى الرجل. وهذا فيه إشارة إلى أن الأحكام الشرعية المتعلقة بالجماعة والمتعدية أنه كلما كان الحكم الشرعي متعدي إلى الناس كلهم فإنه أوجب بالأخذ والاعتبار. لماذا؟ لأن الله جل وعلا يجل تعالى عن أن يحكم على عباده بحكم يعم الأخذ به، فيكون ليس له أثر على المجتمع في صلاحهم واستقامة أمرهم. وكلما قصروا في الأمور المتعدية نزل بهم آثر ذلك عكسا بحسب مخالفتهم لأمر الله سبحانه وتعالى، ويظهر ذلك في أحكام الله جل وعلا بين العباد وأقضيته في إقامة الحدود وكذلك التعزيرات. والله جل وعلا قد بين الحدود وبين الأحكام وبين الفرائض وحدها، فمن جاء بها كما أمر الله سبحانه وتعالى فقد امتثل حكم الله جل وعلا وأمره، ومن خالفها فقد خالف حكم الله سبحانه وتعالى. لهذا فإن الإنسان إذا أراد أن ينظر إلى المجتمعات التي تعان وتوفق في ظاهر أمرها يجد الإنسان أن المجتمعات التي يحميها الله سبحانه وتعالى من نزول العقاب عليها هي التي يظهر فيها تطبيق الأحكام المتعدية وإن قصرت في ذواتها، لأن الأحكام المتعدية التي تعدى إلى الجماعات مقتضاها مصلحة الجماعة لا مصلحة الفرد بعينه، وهذا هو مقتضى عدل الله سبحانه وتعالى. لهذا حرم الله جل وعلا الحقوق، حرم الله جل وعلا المظالم بين البشر وأمر بأداء الحقوق. ولحكمة الله سبحانه وتعالى وتمام عدله أمر بالبهائم بأن تعدل فيما بينها في هذا الأمر، ولم يأمرها سبحانه وتعالى بالعبادات اللازمة، وإنما أمرها بالأمور المتعدية لأهمية ذلك على البهائم من جهة استقامة أمرها. فالله سبحانه وتعالى أمر البهائم بالعدل فيما بينها وحرم عليها الظلم، كما حرمه الله جل وعلا على أهل العقل من الجن والإنس، وذلك أن الحياة لا تستقيم إلا بذلك، فإذا نزع ذلك الامتثال منها نازل بها عقاب الله سبحانه وتعالى. لهذا فإن ظلم الناس لغيرهم أقرب لعقاب الله سبحانه وتعالى من ظلم الإنسان لنفسه. فالله جل وعلا يمهل الإنسان الفرد ولكنه لا يمهل الجماعة، لأن الجماعة ربما تأتي من جهة السيئة والخطيئة التي تقع بها على الفرد، ولكن الفرد لا يأتي بالسيئة التي يقع بها على الجماعة، وهذا أمر معلوم بالنظر في سنن الله الكوني في الأمم السابقة وكذلك في النصوص الشرعية من كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر معلوم مسلم به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لتؤدن الحقوق إلى أهلها ولا يقتصن الله من الشاة القرناء للشاة الجماء. في هذا أن الله سبحانه وتعالى يبين أنه يقتص للشاة القرناء، ومقتضى هذا القصاص أن ثمة تكليف، وإلا فالله جل وعلا لا يعذب أحدا بأي نوع من أنواع العذاب إلا وقد سبقه بيان قبل ذلك. ولهذا قال الله جل وعلا على الإطلاق: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالله سبحانه وتعالى قد كلف البهائم بنوع تكليف بالإنصاف والعدل فيما بينها، وما أمرها بالعبادة التي تقوم بها فردا. وأما الحكم الأول وهو السير على قضاء الله جل وعلا فهي تسير كغيرها من الجمادات، فامتازت عن الجمادات بنوع تكليف من العدل اشتركت فيه مع بني آدم، فامتازت عن الجماد في هذا الباب. والله سبحانه وتعالى يعدل بين البهائم يوم القيامة ويختص للشاة القرناء من الشاة الجماء، إلا أن الله سبحانه وتعالى لا يحاسبها على عدم قيامها بعبادات بذاتها لعدم ورود التكليف ولعدم ورود آلته من جهة الأصل. إذا علمنا ذلك علمنا أن حكم الله سبحانه وتعالى الشرعي بنوعيه متلازم وله صلة بالحكم الأول. وإذا أردنا أن نرتب أحكام الله سبحانه وتعالى للمخلوقات بحسب أهميتها نرتب الحكم الأول وهو قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره جل وعلا على غيره، فيجب على الإنسان أن يؤمن أن الله جل وعلا خلق الخلق، وهذا له صلة بربوبية الله جل وعلا، والخالق يستحق العبادة والمخلوق لا يستحقها، فالألوهية لازمة للربوبية والربوبية لازمة للألوهية، وبينهما تلازم ووشائج قوية. لهذا كان الحكم الأول أولى صدارة بغيره، والسعي في مخالفة الحكم الأول ولو صورة أعظم من مخالفة الحكم الثاني بنوعيه. وذلك أن الذي يزعم أنه يتصرف في الكون من دون الله سبحانه وتعالى أعظم جرما ممن خالف حكم الله سبحانه وتعالى في شرعه، خالف حكم الله بشرعه مع إقراره بالأمر الأول. فمن نازع الله جل وعلا بحكمه وقضائه في الكون كحال كثير من الظلمة والطغاة الذين مكن الله جل وعلا لهم في الأرض نوع تمكين كحال فرعون وقارون وغيرهم من بني إسرائيل ومن سبقهم أيضا من الأمم الغابرة ومن جاء بعدهم أيضا من بني إسرائيل، فإنهم إن نازعوا الله جل وعلا في أصل حكمه فإنهم يستحقون العقوبة عاجلا. لهذا جعل الله سبحانه وتعالى المخالفين لأمره سبحانه على نوعين. قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. جعل الله جل وعلا المعارضين لحكمه سبحانه وتعالى على نوعين: نوع كفروا في ذاتهم فلازموا الكفر من غير تمرد على سنن الله في الكون، ونوع قد استهزأوا فزادوا في المخالفة تمردا وخروجا عن حكم الله القدري صورة وإن انساقوا في أمر الباطل. فهؤلاء مكفيون يكفون أهل الإيمان هؤلاء بأن الله سبحانه وتعالى لا يمكن لهم في الأرض. لهذا من نظر إلى سنن الله جل وعلا في الأمم يجد أن الله سبحانه وتعالى يجعل الخليقة والجماعة والأمة وكذلك البلدان التي تمتثل أمر الله سبحانه وتعالى ولو ظاهرا حتى وإن خالفت باطنا فيما بينها في الأمور المتعدية أن الله جل وعلا يجعل لها تمكينا في الأرض بخلاف غيرها. ولهذا فإن الإنسان كلما نقص بامتثال حكم الله سبحانه وتعالى كان أقرب إلى لحوق العقاب به. والناظر والمتأمل في سنن الله جل وعلا للأمم يجد أن الله سبحانه وتعالى لا يعاقب الأفراد في الدنيا عقوبة تامة إلا بمنازعة الله جل وعلا في حكمه في قضائه وقدره، ولا يعاقب الله جل وعلا الفرد بمخالفته لحكم الله جل وعلا في شرعه إذا كان ذلك لازما له لا يتعدى إلى غيره، وذلك لعظم الأول وشدته، وكذلك لأن الأول يلزم منه التعدي بالمظالم ولا يصدر في الأغلب إلا من تمكن في الأرض من أهل الترف والحكام والسلاطين والذين يأمرون وينهون من المترفين وغير ذلك، فإنه يبدر منهم من البغي والظلم في حق الله جل وعلا وحكمه الأول ما لا يظهر في الثاني، فإن الثاني تابع للأول والأول ليس بتابع للثاني كما لا يخفى. لهذا ينزل الله جل وعلا عقابه على الأمم ولو كان الظالم واحدا إذا كان الظلم قد استشرى، إذا استشرى في مجتمع من المجتمعات أو في بيئة من البيئات أخذ الله سبحانه وتعالى المجتمع بكامله. والنجاة في ذلك هي في مقاومة تلك المخالفة، وذلك العناد والاستكبار، وذلك بالإصلاح. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح حينما قام في ليلة من الليالي وقال: ويل للعرب من شر قد اقترب، اليوم فتح من ردم يأجوج ومأجوج هكذا، وحلق بين أصبعه السبابة والإبهام. فقالت عليه رضوان الله تعالى: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. وذلك أن الصلاح لازم وليس بمتعدي، والظلم متعدي وليس بلازم، فغلب الظلم المتعدي على الصلاح اللازم. وهذا أمر هو سبب نزول العقوبة في المجتمعات. والله سبحانه وتعالى يمهل الظالم حتى تتعدى مظلمته إلى غيره. فإذا كانت المظلمة لازمة في نفسه فظالم لنفسه بالتقصير فيها، فإن الله جل وعلا لا ينزل عليه عقوبة في الأغلب حتى يستشري ذلك الظلم فيتعدى إلى غيره. فإذا تعدى إلى غيره نزلت به العقوبة المقدرة المشابهة لذلك الظلم المتعدي. فإذا كان الظلم عظيما كانت العقوبة في ذلك عظيمة، وإذا كانت المظالم يسيرة كان عقاب الله سبحانه وتعالى عليه في ذلك يسير. والله سبحانه وتعالى يأخذ الظلم في مخالفتهم لأمر الله سبحانه وتعالى وحكمه بحسب المظالم التي يتعدون بها إلى غيرهم من العباد، لأن الله جل وعلا سير الكون بعدله قدرا وأمر العباد أن يقيموا حكمه جل وعلا بين العباد حتى يستقيم الأمر فيما بينهم، فجعل لهم شيئا من التصرف يخيرون فيه، فبقدر تفريطهم يختل ذلك الأمر، فكأنما اختل نظام مخلوق من هذه المخلوقات لمخالفتها لشيء يسير لقضاء الله جل وعلا لو كان ذلك وما هو بكائن. وإنما أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أن انتظام الكائنات الجمادة التي تنساق لحكم الله سبحانه وتعالى لأنها ليست بمخاطبة بشيء من التكاليف الشرعية فتخير، هي أشد انتظاما وأظهر سلامة من الإنسان. فإن الإنسان ينظر إلى الكواكب والأفلاك في مسيرها يجد أنها على طريقة منتظمة لا تزول، ولا تحصل فيها الكوارث، ولا تحصل فيها الموبقات إلا لأمر متعدي هو من مظالم بني آدم، كالشهب التي ينزلها الله جل وعلا على مسترقي السمع، وكذلك على الظلمة، وكذلك أيضا ربما أنزل الله جل وعلا شيئا من العقوبات بسبب ذنوب بني آدم في مخالفتهم لحكم الله سبحانه وتعالى شرعا. لهذا أمر الله جل وعلا بامتثال أمره شرعا، وجعل المخالف لأمره ناصبا نفسه حكما من دون الله، ومنازعا أيضا لله جل وعلا في حكمه. فالله جل وعلا جعل الحكم ملكا له ومستحقا له جل وعلا، من نازعه في ذلك نازعه في ربوبيته. فالله جل وعلا حينما قال: إن الحكم إلا لله، يعني ليس لغيره وليس لأحد في ذلك حق. فمن حكم بغير ما أنزل الله جل وعلا في مجتمع من المجتمعات فقد نازع الله سبحانه وتعالى في أمره. وهذا الأمر في مسألة المنازعة، إذا في منازعة أمر الله جل وعلا في حكمه في المجتمعات، هو على نوعين. النوع الأول حكم يقوم به إمام أو حاكم من الحكام، ولكن هذا على سبيل الإكراه، والمسلمون يريدون حكم الله جل وعلا، فعقوبة الله سبحانه وتعالى تنزل عليه بعينه لا تنزل على المجتمع بكامله. وإذا حكم بغير ما أنزل الله وبغير أمره فحلل وحرم، وأخذ الناس يشرعون أو يسوغون له التشريع من دون الله بأنه يملك التشريع وأن يجعل الحرام حلالا والحلال حراما من دون الله سبحانه وتعالى، نزلت العقوبة حينئذ على على الجميع. وقد جعل الله جل وعلا ذلك منازعة لربوبية الله سبحانه وتعالى. ولهذا كما جاء عند الترمذي ورواه ابن جرير الطبري من حديث عدي بن حاتم عليه رضوان الله تعالى أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال: يا رسول الله. وكان عدي عليه رضوان الله تعالى كان امرأ نصرانيا. قال: يا رسول الله، إنا لم نعبدهم. فقال عليه الصلاة والسلام: أليسوا إذا حرموا ما أحل الله حرمتموه، وإذا أحلوا ما حرم الله أحللتموه؟ قال: نعم. قال: فتلك عبادتهم. فإذا كانت هي العبادة تلك كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر، وكذلك كما هو في ظاهر هذه الآية، دل على أن هذه العبودية أريد أن تنتزع من حق الله سبحانه وتعالى، كما في الآية السابقة في قول الله جل وعلا: إن الحكم إلا لله. فجعل الله جل وعلا الحكم له، ثم بين أن هذا عبادة، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، فجعل ذلك كله داخل في أمر الله جل وعلا، داخل في أمر الله سبحانه وتعالى، وهو العبودية التي يجب على الإنسان أن ينساق لها. لهذا من سنن الله في إنزاله العقوبات أن كثيرا من الشعوب تكون شعوب مسلمة مؤمنة متعلقة بالله، ولكن يسلط الله جل وعلا عليها جبارا يبغي عليها ويحكم بغير ما أراده الله سبحانه وتعالى، فيظلم ويزداد ظلمه ويتعدى إلى غيره، فيقتل ويهتك الأعراض ويكشف العورات ويحل الحرام ويحرم الحلال وغير ذلك على كره من عامة المسلمين، فالعقوبة حينئذ تنزل بأولئك الأفراد، بخلاف إذا كان أولئك قد انساقوا إليه تبعا فإن العقوبة تأتي تامة، كحال فرعون وقومه، فإن الله جل وعلا دمر ما يصنع فرعون وقومه، وكذلك خسف الله جل وعلا بقارون وبداره الأرض، فالعقوبة تكون متعدية للإنسان ومن معه. ولهذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان هذا الأمر، وأن العبرة في ذلك في الأغلب في نزول العقاب، العبرة في ذلك في الأغلب. فإذا كان الأغلب من المجتمعات التي يسلط عليها البغي تؤيد الباغي في بغيه، تعدى الأمر أيضا إلى الخاص ليشمل، تعدى الأمر إلى العام ويشمل معه الخاص. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح: بينما جيش أراد أن يغزو الكعبة إذ كانوا ببيداء من الأرض، إذ أمر الله جل وعلا فخسف بهم الأرض، قالت عائشة: يا رسول الله، إن فيهم أسواقهم، يعني الذين يبيعون ويشترون، وكذلك أيضا الرعاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبعثون على نياتهم، يعني أن هؤلاء الأسواق ليسوا هم السادة وليسوا هم السواد وليسوا هم الجمهور ولا الجماعة، وإنما هؤلاء أفراد، فيشمل ذلك العقاب سائر الناس. لهذا منازعة الله سبحانه وتعالى في أمره هي شاملة للأفراد وشاملة للجماعة، فربما تنزل بسلطان وباغي ويسلم الله جل وعلا المجتمعات، وذلك لعلة علمها الله جل وعلا بأولئك الأفراد. وهذا له سنن وأمثلة كثيرة، ولا أظهر من ذلك كما ظهر في الأسابيع الماضية في تونس وكذلك في مصر. سلم الله جل وعلا مجتمعات المسلمين بإهلاك أفراد معينين. من أراد أن ينظر إلى سنن الله جل وعلا في الكون يجد أنه في زماننا أننا في حال ابتداع مقارنة بالعصور السابقة، وذلك أن تسلط الأفراد على المجتمعات وكذلك على الأمم والشعوب مترامية الأطراف التي تعد بالملايين والآلاف المؤلفة ونحو ذلك، هذا من الأمور النادرة، وكذلك من إعجاز الله سبحانه وتعالى في تدبيره في هذا الكون أن يهلك الله جل وعلا طاغية بعينه من بين أمم وشعوب مترامية الأطراف. ومن الحكم الجليلة التي يأخذ الله سبحانه وتعالى بها الظالم في ظلمه الذي يتعدى به الإنسان إلى غيره، أن كثيرا من الناس يسألون عن ظلم، عن إمهال الله جل وعلا للظالم، إمهال الله جل وعلا للظالم، وأنه سبحانه وتعالى يمكن للظالم سنين ومدد وعقود، والله سبحانه وتعالى يراه ويعلم هذا الظلم، وأن الله جل وعلا مع ذلك حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما وأمرهم بأن لا يتظالموا. وكذلك فإن الله جل وعلا قد حذر من دعوة المظلوم. العلة والحكمة في ذلك، في إمهال الله جل وعلا للظالم، أن الله سبحانه وتعالى يمهل الظالم حتى يرتقي في ظلمه، وذلك أن الإنسان، فأن الله سبحانه وتعالى حينما حرم الظلم على العباد جعل ذلك الظلم محرم على العباد حتى تستقيم بهم الحياة، وهذا هو المقصد. فحرم الظلم في الأموال، وحرم الظلم في الأنفس، وحرم الظلم في الأعراض وغير ذلك من أنواع الظلم من دقائق هذه الفروع. ومرد ذلك هذا إلى مصلحة الناس في ذاتهم. فإذا عاقب الله جل وعلا الظالم لأول مظلمة تبدر منه يبتدئ بها، فإن الإنسان لا يتعدى الاعتبار والتعديب به إلى غيره. كذلك فإن الإنسان إذا أنزل الله جل وعلا به العقوبة في أول مظلمة، فإن العقوبة ينبغي أن تناسب تلك المظلمة التي وقع الإنسان بها. فإن الإنسان يقع في مظلمة يسيرة في دينار ودرهم أو سب أو لطم ونحو ذلك، تكون تلك العقوبة مناسبة لتلك المظلمة، فلا يدري الإنسان هل هي من نوع التمحيص أو من نوع المصائب أو من نوع العقوبة، والإنسان يتبرأ من إنزال العقوبة لأنه يتبرأ من الخطأ كثيرا ويلحق الخطأ بغيره. فلا يظهر أمر الاعتبار بإنزال العقوبة بالمظالم اليسيرة، وإنما يملي الله جل وعلا للظالم حتى إذا علا وارتفع في الأرض فرآه الشرقي والغربي، فرآه الناس كافة، أمر الله جل وعلا به أن ينزل إلى الأرض حتى يراه الناس كافة. لهذا كثير من الناس حينما يسألون عن إمهال الله جل وعلا للظالم، وهذا منصوص في كلام الله سبحانه وتعالى، منصوص في كلام الله جل وعلا، وكذلك أيضا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيح من حديث أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم تلا قول الله جل وعلا: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن أخذ الله سبحانه وتعالى للظالم في الأغلب أنه يكون بعد إمهال، فلا يؤاخذ الإنسان بأول مظلمة، وذلك لأن المؤاخذة بأول مظلمة تنافي العفو والصفح والرحمة من الله سبحانه وتعالى، ولهذا يعفو الله جل وعلا عن عبده فلا يعاقبه بأول مظلمة. ولما كانت المظالم العقوبة عليها للاعتبار للناس، جعل الله جل وعلا الظالم يمهل حتى يكون الأمر متعدي، فيمهل الله جل وعلا الظالم فلا يعاقبه وهو في الأرض، فلا يراه إلا أهله وزوجته، لأنه لا يراه أحد، وإنما يرفعه الله عز وجل بالظلم شيئا فشيئا حتى يبلغ السماء، فإذا بلغ السماء ورآه الشرق والغرب بظلمه أمر الله جل وعلا به فنزل، وكانت عقوبته للبشرية تامة. ويظهر في ذلك الاعتبار أظهر من عقوبة الله سبحانه وتعالى للأفراد، لأن الله جل وعلا لو عاقب فردا ما علم به إلا من حوله، ولكن يعاقب فردا بعد أن يرفعه ويستطير شرا، ولله جل وعلا في ذلك سنن وموازنات في من خالف حكم الله سبحانه وتعالى، في من خالف حكم الله جل وعلا وأمره سبحانه وتعالى. والله جل وعلا حينما يسلط ظالما على عباده فإنه يكون بعدل من الله سبحانه وتعالى، وهذا العدل من الله جل وعلا أن الله لا يسلط الظالم على المجتمعات إلا لحكم، منها ما يكون عقوبة لأفراد، ومنها ما يكون تمحيصا وتكثيرا ورفعة وغير ذلك من أنواع الحكم. والله جل وعلا لا يسلط ظالما على معافى من سائر الذنوب، وإنما لحكمة يوازنها الله جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى قد جعل أيدي بعض الظالمين تطال أطهر الأجساد وهو جسد محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا نالت أيدي الظالمين ونالت ألسن الظالمين بالبغي والتعدي عليه فقد أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنواع الأذى، فتعده على جسده وعرضه وكذلك دمه وماله، وأخرج من دياره عليه الصلاة والسلام. مما يدل على أن الإنسان بتسليط الله الظالم على بلد أو مجتمع من المجتمعات أن الله جل وعلا يغاير بإنزال العقوبة على الأفراد الذين يطلق الله يد الظالم عليهم فيتنوعون، فمنهم الفاسق بفسقه، ومنهم الظالم بظلمه، ومنهم الصالح لأجل تمحيصه وإعلائه ورفعته حتى تكون له العاقبة. وهذه حكم متنوعة تتنوع وإن كانت اليد في ذلك واحدة. وهذا وإن تأمل الإنسان في ذلك في إمهال الله سبحانه وتعالى وإملائه للظالمين تظهر له الحكم السابقة، ويظهر له أيضا جملة من الحكم أيضا العكسية، أن الله جل وعلا يريد أن يظهر أهل الخير والإصلاح في هذا الإمهال وهو مقابل ذلك الظلم. فالله سبحانه وتعالى حينما أمل للظالم كما في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، هذه المرحلة في مسألة الإملاء لا بد أن تكون مرحلة صراع وإصلاح وبيان الحق من الباطل وتمييزه، وهذا يقوم به المصلحون الذين كانوا على بينة وبصيرة من دعوة الحق، ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيدهم في ذلك وقدوتهم، فيجب عليهم أن يقتدوا به. إذن هذه المسائل، مسائل المظالم ومخالفة حكم الله سبحانه وتعالى وإمهال الله للظالمين، لها حكم متنوعة وآثار متعدية، خيرا لأقوام وشرا لأقوام، وخيرا وشرا لأقوام، وهذا الخير والشر يتنوع بحسب الذوات الذين يقومون ويتلبسون بذلك الحق والخير والشر كذلك، فمستقل ومستكثر. والله سبحانه وتعالى قد جعل في هذه الأرض سنة المدافعة، فوجب على أهل الإصلاح أن يظهروا بإصلاحهم وأن يترقبوا أمر الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا قد جعل السنن القدرية تكون صراعا بين المؤمن والكافر، والكون وإرث الأرض يكون بين المؤمن والكافر وبين الصالح والفاسد وغير ذلك. وأما ما يوفق الله جل وعلا من حكمه الشرعي فإنه لا يوفق إليه إلا من أحب، وأما بالنسبة لحكم الله وقضائه القدري فإن الله جل وعلا يعطي منه ما يشاء. لهذا الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. الله جل وعلا ذكر أن الأرض له، ثم ذكر أنه يورثها، يعني أنها تنتقل من فرد إلى آخر، والعاقبة للمتقين يعني أنها كانت قبل ذلك لغيرهم. فالله سبحانه وتعالى قد جعل ذلك الصراع هو من مواضع الامتحان والاختبار للعباد، ليميز الله جل وعلا الخبيث من الطيب. ويظهر هذا أيضا أن الله سبحانه وتعالى حينما يمكن لعبد من عباده في الأرض سواء كان من أهل الخير أو كان من أهل الشر، أن ذلك من أنواع الابتلاء والاختبار، ليميز الله جل وعلا حال الصالح في حال صلاحه هل يشكر أم يكفر، وحال الفاسق الخارج عن أمر الله سبحانه وتعالى إما أن يملي له ليزداد غيا في غيه، وإما أن يرجع فيما هو عليه، والعقوبة في ذلك ربما تأتيه في أول طريقه وربما تأتيه بآخر طريقه أو في أوسطه بحسب حكمة الله سبحانه وتعالى المتعدية التي أراد الله جل وعلا بها الاعتبار المتعدي للغير. وهذا من الحكم أيضا في مسألة الإملاء والإمهال من الله سبحانه وتعالى، فإن الله جل وعلا يمهل العباد ولا يهملهم جل وعلا فيما يخالفون به أمره. وأما ما ينبغي للإنسان أن يكون على بينة معه في هذين الحكمين, وهو حكم الله جل وعلا القدري وحكم الله جل وعلا الشرعي, أن يعلم أن الإنسان إذا بغى وتعدى في حكم الله الشرعي فإنه سينتهي به إلى مناقضة الله ظاهرا في حكمه القدري. فالذي يبتدئ بمعصية في مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى في أمور العبادات بالهوى ونحو ذلك, فإن هذا الأمر يتعدى إلى المكاثرة, والمكاثرة بالمعاصي والذنوب ومخالفة أمر الله سبحانه وتعالى حتى تصل إلى مرتبة التشريع من دون الله جل وعلا, فتكون تلك المعصية تشريعا, ويكون ذلك الكفر دينا بعد أن كان كفرا, وتكون تلك الشهوة شبهة. فإذا كانت الشهوة شبهة فتتعدى الشبهة بعد ذلك إلى أن تكون عقيدة, فهو طريق يوصل إلى الشهوات, وهذا أمر معلوم أن الشهوات طريق يوصل إلى الشبهات. وأما الشبهات فإنه لا يلزم أن توصل إلى الشهوات كما هو معلوم. لهذا ينبغي للإنسان أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى يحمي الإنسان المخالف لأمره وحكمه جل وعلا, ويملي له ما لم يصل إلى مناقضة أمر الله سبحانه وتعالى وحكمه القدري. فإن تعدى إليه فإن مقتضى ذلك تعدي المظالم إلى غيره, فلا تكون المظالم لازمة لنفسه, وهذا أمر معلوم. ولهذا جاءت الشرائع في سنن الكون وإقامة الحدود والتعزيرات, وكذلك قوانين الشريعة وأنظمتها بضبط أحوال الناس, وحتى ينساقون على نظام متحد تنزع فيه المظالم وتعاد فيه الحقوق إلى أهلها حتى يستقيم في ذلك أمر الناس. فإذا خالف الإنسان أمر الله جل وعلا في الأغلب أنه لا يخالفه إلا مع قناعة بأحقية المخالفة في ذلك من أحقية التشريع, كما يفعله كثير من السلاطين الذين يشرعون من دون الله شرائع تخالف أمر الله سبحانه وتعالى وحدوده وأحكامه. فإذا وصلوا إلى هذه المرتبة فإن ذلك بحسب المظلمة المتعدية من ذلك الحكم, فإن كثيرا من الأحكام التي تخالف أمر الله سبحانه وتعالى تخالفها باطنا وربما توافقها ظاهرا, وهذا أيضا من دقائق ما يدفع البلاء عن كثير من الأمم. كثير من الأمم تخالف أمر الله سبحانه وتعالى في حكمه جل وعلا وقضائه في الأمور المتعدية, فيقعون في نوع من العقوبات ولا المخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى, ولكن هذه المخالفة مخالفة متعدية باستيفاء حكم الله جل وعلا وزيادة, بمخالفة أمر الله جل وعلا بالزيادة بالعقوبة. ومخالفة أمر الله سبحانه وتعالى بالزيادة بالعقوبة أهون من تعطيل حكم الله جل وعلا بالكلية, وذلك أن الله جل وعلا ما جعل الأحكام الشرعية في العدل بين الناس إلا ليستوفيها الإنسان, وبقدر زيادة الإنسان على أحكام الشريعة كالذي يقتل مثلا بالسرقة أو يقتل الزاني غير المحصن ونحو ذلك, فإن هذا من العقوبات المتعدية على حكم الله جل وعلا, فهو إنزال عقوبة ولكن زاد عن الحد الذي أمر الله جل وعلا به. والإنسان في ذلك تنزل عليه العقوبة بقدر الزيادة التي خالف فيها أمر الله, ويمنع من نزول البلاء والعقوبة العامة بحسب القدر الذي وافق أمر الله جل وعلا. لهذا كثير من الذين يسنون الأنظمة والقوانين توافق كثيرا أمر الله جل وعلا ظاهرا وتخالفها باطنا, يعني أنهم يسنون الشرائع الموافقة بإعادة الحقوق إلى أصحابها, وإن كانوا مخالفين فاستحقوا التشريع من دون الله عند أنفسهم فكفروا باطنا, إلا أن العدل ظهر ظاهرا فحماهم الله جل وعلا من نزول البلاء عليهم من هذا الوجه, لأنهم عدلوا ظاهرا وكفروا وظلموا باطنا, فكان الكفر والظلم الباطن متعلق بالأفراد وأما العدل الظاهر متعلق بالجماعات وعقاب الله سبحانه وتعالى في بغي الناس ومخالفتهم لأمر الله سبحانه وتعالى يتعلق بالأمور الظاهرة المتعدية أكثر من الأمور اللازمة للأفراد غير المتعدية. ومن نظر إلى عقاب الله جل وعلا للأمم السابقة في إنزاله للعقوبات في ذلك يجد هذا شبيها بالمضطرد مع استثناءات يسيرة في ذلك، ولله جل وعلا في ذلك الحكم البالغة. إذا علمنا ذلك يجب علينا كما فهمنا مسائل أحكام الله سبحانه وتعالى وأنواعها والعلل التي لأجلها أمر الله جل وعلا بامتثال حكمه، وأن الله جل وعلا غني عن ذلك الامتثال، وأن مرد تلك المنافع هي للناس وللبشرية، وأن الناس يجب عليهم أن يمتثلوا لمصلحة ذاتهم، فإنهم لن يبلغوا ضر الله فيضروه سبحانه وتعالى، وإنما النفع والضر هو منهم وإليهم، فإذا خالفوا نزلت عليهم العقوبة، وإذا امتثلوا نزلت عليهم الرحمة. يجب الأخذ بعين الاعتبار في مواضع دفع البلاء ومخالفة أمر الله سبحانه وتعالى، وذلك بأمور متعددة. أولها الإصلاح الذي يقي الله جل وعلا به الأمة من شر البلاء والمصائب التي تظهر في مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى. فمن الحكم الظاهرة أنه لوجود المصلحين في المجتمعات الإسلامية، كوجود كثير من المصلحين في مصر، وجود كثير من المصلحين في تونس ونحو ذلك، حمى الله جل وعلا المجتمعات من البلاء العظيم الذي لو كانوا على مظلمة على سبيل الاشتراك حكاما ومحكومين لنزل بهم البلاء العظيم. فإن الله جل وعلا قد أزال حكاما قد تمكنوا في الأرض، السنة الكونية في الأغلب أنهم لا يزولون إلا بإراقة دماء عريضة. فالله جل وعلا سلم الشعوب لوجود المصلحين فيهم، وأخذ الله جل وعلا الظلمة بأعيانهم، وهذا من أعظم وجوه الاعتبار والنظر في أن الله جل وعلا يحمي المجتمعات إذا وجد فيها المصلحون ولو وجد فيها الظلمة الذين يأطرونهم على الباطل والبغي، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى ولطفه بالشعوب، أن الله جل وعلا قد يسلط على مجتمع من المجتمعات، أو يسلط الله جل وعلا ولو كان على بلدة يسيرة، أو ربما على دار أو على أسرة، يسلط عليها ولي أمر يسوم الزوجة والأبناء والذرية الظلم ونحو ذلك، فإذا أقاموا العدل فيما بينهم وأصلحوا وأنكروا فيما هم فيه، فإن الله جل وعلا لا يعمهم جميعا بذلك العقاب، وإنما يسلم الله جل وعلا المجتمع بحسب وجود المصلحين فيهم. والله سبحانه وتعالى لا يعاقب الأمة ما وجد فيها المصلحون، ولهذا قال الله جل وعلا كما تقدم: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فإذا وجد المصلح ولو وجد الشر واستطار، فإن الله جل وعلا يحمي البلد من العقاب. وأما إذا وجد الصالح فدفع الصالح ولو كان أكثر صلاحا في ذاته من المصلح في ذاته، لأن أمر المصلح متعدي وأمر الصالح لازم. المصلح يدفع البلاء اليسير ولكنه لا يدفع البلاء العظيم. لهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قالت له أم المؤمنين: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم. هل هو على الإطلاق؟ لا، قال: إذا كثر الخبث. إذن هو يدفع الخبث اليسير، وجود الصالحين يدفعون الخبث اليسير. لهذا الله جل وعلا يرحم أهل الدار بوجود صالح فيهم ولو لم يكن مصلح، ويرحم الله جل وعلا ربما أهل بلدة بوجود صالحين فيهم، ولكن إذا كثر فإن دفع الصالح بصلاحه لا يتعدى إلى الشر العظيم. إن وجود الإصلاح في مجتمع من المجتمعات يحمي الله سبحانه وتعالى به المجتمع ولو كان المصلح في ذلك واحدا. لماذا؟ لأن الله جل وعلا جعل الحماية في وجود المصلح بذاته، لأن المراد بالإصلاح هو إصلاح العقائد كما هو إصلاح الظواهر. الإنسان حينما يكون مصلحا ويدفع شر يوجد في الأمة أو يدعى إليه ونحو ذلك، لو لم لو لم يستجب لقوله فإنه من المصلحين. لماذا؟ لأن الأنبياء والمرسلين واجههم أقوامهم بحجة إنا وجدنا آباءنا على أمة. ما هي هذه الأمة؟ على منهج وطريقة. هذه الطريقة كانت محل إجماع. أين المصلحين؟ لا يوجد مصلحون في ذلك. وإنما لو وجد مصلح واحد لما قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة على منهج، لو وجد من آبائهم مصلح ولو خالف من جهة العمل. لهذا المصلح يمنع هذه الحجة من جيل يأتي يقول أننا لم نكن على هذا الأمر ولم يأتي أحد بهذا الحكم إلا أنت. وذلك أي أنه قد حجب في قرن من الزمن أو في عقد من الزمن. لهذا لجهل بعض الناس يقولون في الحق الذي يجهلون حقيقة، يقولون لا نعلم من أتى بهذا الحكم إلا أنت، أو لا نعلم من أتى بهذا الحكم وهذه الشريعة إلا فلان أو أنتم ونحو ذلك. وذلك لأنه ثمة حقبة من الحقب أو بلدة من البلدان عاش فيها أولئك قد غاب عنهم المصلح، ولكن ذلك الغياب إن وجد في الأمة فإنه لازمه أن المخالفة والفساد يكون باطنا وظاهرا، لأن كثيرا من الناس يفعل المخالفة والإفساد في الظاهر ولكن في الباطن يقر بأن هذا من الأمور الخاطئة. لهذا كثير من الناس يسرقون ويزنون ويشربون الخمر ويقعون في الكبائر. لماذا؟ لأن هذه الفواحش وغيرها قد فتحت أبوابها لهم، ولو سئروا في قرارة أنفسهم لقالوا حرام. من الذي بين لهم حرام؟ وجود المصلحين ولو لم يمتثلوا ظاهرا. فالله جل وعلا يحمي الأمة من نزول هذا العقاب على أمثال هؤلاء المفسدين بوجود المصلح الذي أصلح السرائر وإن فسدت البواطن، لأن البواطن تصلح الظواهر، وأما الظواهر فلا تصلح البواطن، بل هي من علامات النفاق. لهذا وجود المصلحين في الأمة من الأمور المهمة التي يحمي الله جل وعلا بها الأمة من نزول العقاب. ولهذا موسى عليه السلام قال لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء. الله سبحانه وتعالى أمر بالاستعانة والصبر، الاستعانة عليه. ومن أعظم أنواع الاستعانة أن يهتدي الإنسان بما مده من أسباب العون لعباده، وأسباب العون لعباده أن يأخذوا بمعاول الإصلاح، ومعاول الإصلاح هي الأدلة من الكتاب والسنة، أن لا يأخذ الإنسان بمعاول الذوق والحس. ولهذا من أخذ بإصلاح المجتمعات بذوقه وحسه ورأيه وهواه وفكره مجردا عن أسباب الإعانة التي أنزلها الله جل وعلا من السماء للعباد في الأرض حتى تصلح أحوالهم كانت الأسباب ضعيفة جدا وواهية فانقطعت بأصحابها ولم يكونوا ممن استعان بالله. لهذا أمر الله جل وعلا أمر موسى قومه أن يستعينوا بالله قبل أن يباشروا الإصلاح في ذلك. وأعظم أنواع الاستعانة هو الاتكال على الله جل وعلا باطنا وظاهرا، بالاعتماد على ما أمر الله سبحانه وتعالى بالأخذ به، بالاعتماد على كتابه وكذلك وحيه جل وعلا، وما أمر الله سبحانه وتعالى بتقديم ومن مراتب الأوامر، وكذلك معرفة المحرمات التي ينهى الإنسان عنها على سبيل التدرج لا على سبيل الحس والذوق. كثير من الناس يستعظم ذنبا من الذنوب بحسب ذوقه وحسه وبحسب ما يعيش أو ما يرجع ذلك إلى فطرته أو غيرته أو لبيئته ونحو ذلك، ولكن الله جل وعلا قد جعل موازين الأحكام بحسب تشريعه ما أنزله الله جل وعلا من مراتب. كذلك أيضا بالنسبة لدركات الشر هي أمور ينبغي للإنسان أن يأخذها على سبيل التوازن. وأعظم ما لا يفلح به المصلحون هو أنهم يجهلون مراتب الاستعانة بالله سبحانه وتعالى والأخذ بأسباب المدد من الله، يجهلون مراتب الخير ومراتب الشر فيخلطون في ذلك، ويقع التقصير والسلب في أثرهم في الإصلاح بحسب تقصيرهم في تلك المراتب، ولهذا يكون جهدهم قصيرا. وكثير من المصلحين يجتهد في إصلاحه ولكن أثره في ذلك ضعيف، وهذا لأسباب عريضة جدا. من هذه الأسباب أن الله جل وعلا جعل مقادير قد جهل هذه الإنسان، وهي البصيرة التي أمر الله سبحانه وتعالى بامتثالها، كما في قول الله جل وعلا قل هذه السبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يدعو إلى الله، لم يقل يدعو إلى غير الله، ولكن مع الدعوة إلى الله لابد أن تكون على البصيرة. إيه ما هي هذه البصيرة التي تزيد عن الدعوة إلى الله؟ أن هي معرفة المراتب، معرفة مراتب المأمور به، الذي يصلح من الذي لا يصلح. لهذا كثير من الناس يشغلون أنفسهم بفضول المأمورات والدعوة إليها ويدعون الأصول العامة العظيمة، وربما استفرغ الإنسان وسعه وماله بمفضول أعمال البر والإصلاح ويجهل الأمور العظيمة، ويقل نتاجه في ذلك وأثره في الأمة، ويكون في ذلك أثره قاصر، وربما يكون الإنسان فردا علم مراتب الإصلاح على سبيل التحقيق فوفقه الله جل وعلا، ولو كان قليل ذات اليد، قليل ذات الجهد، قليل العلم، ليس بطريق اللسان ونحو ذلك، فيوافقه الله جل وعلا ويسدده، لأن الإنسان إذا كان حاذقا في رميه فإنه يرمي ولو رمى بسهم من خشب، وإذا كان الإنسان لا يصيب ولو رمى بأدق النبال ضربا في ذلك وأدق الأسلحة فإنه لا ينفع من ذلك شيء. وهذه سنة جعلها الله سبحانه وتعالى في إصابة الحق، في إصابة الحق والباطل. وهذا في مسألة ما ينبغي للإنسان أن يكون على بينة وبصيرة في ما تقدم مسألة الإصلاح وأهميتها، وأنه لا ينبغي الإنسان أن يعلق إصلاحه بالتأثر ظاهرا، بل أن نحافظ على البواطن، أن نحافظ على البواطن مطلب، ولو وجد المخالفون، ولو وجد الذين يخالفون أمر الله جل وعلا ويشربون الخمر، يكفينا منهم أن يقروا بأن الخمر حرام ولو فعلوه، ولو وجد في الأمة من يزني يكفينا أنهم يقرون بأن الزنا حرام ولو فعلوه، فإن هذا قدر عظيم من أمور الخير وقدر عظيم من أمور الإصلاح، فإن الإنسان إذا كسب ذلك كسب الحماية والنجاة لهذه الأمة. فقيام المصلحين بالإصلاح من الأمور المهمة لنجاة المجتمعات، وهذا أمر جعل الله جل وعلا لمثالين قد تقدمت الإشارة إليهما، أن أنجى الله جل وعلا مجتمعات عريضة مترامية كثيرة العدد بوجود المصلحين فيها ولو كانوا يؤطرون على الباطل، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى ولطفه بعباده. ومن الأمور المهمة أيضا أن ينبغي للإنسان أن يعرف مقادير المظالم ومراتبها حتى لا تنزل به العقوبة ويظن أنه على الحق. لهذا ينبغي للإنسان أن يعرف حدود ما له، وإذا عرف حدود ما له عرف ما لغيره، وإذا عرف ما لغيره عرف ما له. ولهذا بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أموال الناس ودماءهم وأعراضهم حرام، وبيّن أن الحقوق التي تكون بين العباد لا بد فيها من الوفاء في الدنيا، وذلك لأنها متعلقة بعاجل لا متعلقة بآجل. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد وأصله في البخاري معلقا من حديث عبد الله بن أنيس، قال عبد الله بن أنيس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الله العباد يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما، فيناديهم الله جل وعلا بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فيقول جل وعلا: أنا الملك وأنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه حتى اللطمة، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وعنده لأحد من أهل النار حق حتى أقصه منه حتى اللطمة. قالوا: يا رسول الله، كيف وإن نأتي الله جل وعلا حفاة عراة؟ قال: بالحسنات والسيئات، لأن الوفاء قد انقضى، ومحله أنه يجب على الإنسان أن يعلم الحدود التي له عليه فيؤديها لأصحابها، وإن لم يؤديها لأصحابها فإنه لا بد من القصاص يوم القيامة. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها من قبل أن يأتي يوم لا دينار فيه ولا درهم. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا كما في الصحيح قال: يخرج المؤمنون من النار فيوقفون على قنطرة بين الجنة والنار فيوقفون على قنطرة بين الجنة والنار فيقتصون حقوقا كانت بينهم، أي أن الحقوق لا بد فيها من الوفاء في أمر الدنيا، وإن لم يكن ثمة وفاء فالموازنة بالحسنات والسيئات، ترفع بها الحسنات وتزيد بها السيئات، يرفع بها الإنسان درجة ويهبط بها الإنسان مراتب، بل ربما كانت دركات. قد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعوة المظلوم، فكانت دعوة المظلوم ولو كان كافرا مقبولة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في المسند من حديث أنس بن مالك قال عليه الصلاة والسلام: اتق دعوة المظلوم ولو كان كافرا فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. إن دعوة المظلوم لقوة المظالم لتعلقها بالعدل بين الناس ولو كان كافرا وجب العدل في ذلك، وإذا تعدى الإنسان في ذلك اختل ميزان الحياة، وإذا اختل ميزان الحياة فإن الله سبحانه وتعالى قضى على نفسه لشدة أنواع هذه المظالم ألا يجعل هذا النوع من الذنوب تحت مشيئته بالمغفرة، والله جل وعلا قد جعل أسباب المغفرة للعباد، إما أن يغفر الله جل وعلا لعبده الذنوب والمعاصي فيجعل العبد تحت المشيئة سواء كان الذنب صغيرا أو كبيرا، ما لم يكن شركا فإن الله جل وعلا أخذ على نفسه ألا يغفر للمشرك شركا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كذلك أيضا الحقوق لقوة العدل ووجوب الوفاء به والأخذ بحكم الله سبحانه وتعالى، الله جل وعلا لا يغفر المظالم التي بين الناس ولو استغفر الإنسان مدى الدهر، فمن ضرب رجلا أو أخذ مال رجل وأراد أن يستغفر فإنه سلك طريقا للتوبة مسدود، سلك طريقا للتوبة مسدود، إلا في صور إذا جهل الإنسان صاحب الحق ولا يدري أين أرضه ومكانه ونحو ذلك فإن هذا باب المغفرة فيه مفتوح، وأما إذا علم صاحب الحق فإن الله جل وعلا لا يغفر للمتعدي والظالم ظلمه حتى يعيد الحق لصاحبه. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منها، ما قال ليستغفر. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما في الصحيح قال: ما تعدون المفلس فيكم؟ قال: المفلس فينا من يأتي يوم القيامة بأعمال كالجبال ويأتي، وانظروا إلى ما الذي أتى به، قال: ويأتي وقد ضرب هذا، وهذه أنواع الذنوب، ضرب هذا كلها تتعلق بالآخرين، يأتي وقد ضرب هذا ولطم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، ولم يقل شرب الخمر وإن كان ذنبا وكبيرة، ولكنه تحت المشيئة، قد يغفر الله جل وعلا لصاحبه وقد يعاقبه بذلك ويدخله النار، ولكن هذه المظالم المتعلقة بحقوق الناس لا بد فيها من الوفاء لأنها حق خاص، وحقوق العباد مبنية على المشاحة لا على المسامحة، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن لم يكن لديه حسنات طرحت عليه ثم طرح في النار، وهذا لتمام عدل الله سبحانه وتعالى. لهذا وجب على الإنسان أن يعلم أن الله جل وعلا شدد في حكمه لصلاح البشرية وأنزل كتابه العظيم، لأنه لا يمكن أن يتسق نظام إلا على نظامه جل وعلا وحكمه، وكثير من البشر يسنون أنظمة وقوانين لصالح البشرية ويقومون باستئثار هذا النوع لأنفسهم من دون الله. الله جل وعلا خلق الخلق ويعلم أحوالهم على حد سواء، يعلم الماضين واللاحقين لهم ومن لم يوجد ممن سيأتي وحاله وما يصلح حاله، فالله جل وعلا شن أمثال هذه الشرائع لشريط البشرية كاملا، وكثير من الناس يسنون أنظمة لصالح جماعة أو لصالح فرد أو نظر في باب ضيق ونحو ذلك ويقولون هذا هو الأصلح، عرفوا ظاهرا من الحياة الدنيا، وأما ما أراده الله جل وعلا من الحكم البالغة من استيفاء الحقوق والتشديد فيها وكذلك إقامة عدل الله سبحانه وتعالى في الناس، هذا الذي ربما تخفى علله على كثير من الخلق، فيقومون بمنازعة الله جل وعلا في حكمه ومحادة الله سبحانه وتعالى فيستحقون في ذلك العقاب إن عاجلا أو آجلا. ولهذا ينبغي بيان خطورة المظالم في المجتمعات فيما يتعلق في الأموال وما يتعلق في الدماء وما يتعلق في الأعراض وبيان خطورتها للناس، وإن عاندوا وكابروا وإن عوقب الإنسان على ذلك لأنه مصلح به تحمى الأمة ويوقى الناس العقاب. وكثير من الأمم والمجتمعات يحميها الله جل وعلا مع وجود أعيان مفسدين فيها لوجود أفراد مصلحين علمهم الناس أو لا يعلمون يتنازعون الإصلاح في ذلك بين مستقل ومستكثر حتى يكمل الإصلاح فيرفع الله جل وعلا عقابه عن ذلك المجتمع. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نستودعكم الله على أن نلتقي بكم قريبا، وتقبلوا تحيات إخوانكم من جامع خديجة بغلف بجدة. حي نسيم.